وإن كان فيك ذرة منها نزل عليك غضب الله. واسمها صفات الجلال. صفات الجلال كالرحمن الرحيم الكريم الغفور العفو إلى غير ذلك من صفات الجمال. وصفات الجلال كالمتكبر والجبار والخالق والحق إلى غير ذلك من صفات الجلال. أمرنا بأن نجتهد في هذه الحياة وهذا العمر القصير لنأخذ قدر المستطاع من صفات الجمال، وقدرك عند الله وعطاء الله لك على قدر اتصافك بصفات الجمال. فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. قدر استفادتك من الرحمة على قدر رحمتك للناس، صفات جمال. وقال بالمقابل: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما؟ لأنها صفات جلال، ممنوع الاقتراب من صفات الجلال. الحديث اللي دائما منردده ومنعرفه: اثنين من بني إسرائيل، المؤمن والعاصي، كل يوم يمر المؤمن أمام العاصي يقول له اتق الله، دع ما تصنع يقول له إليك عني، ثاني يوم يقول له اتق الله يقول له إليك عني، ثالث يوم قال له اتق الله قال له إليك عني، قال والله لا يغفر الله لك. تدخل المؤمن، تدخل الطائع بصفة من صفات الجلال اسمها صفة الحكم، اللي بيحكم بين الناس، من يغفر له، من يغفر له، من لا يغفر له، من في الجنة، من في النار، هو فقط وحصرا الله. ممنوع، ممنوع تشق على قلب العباد، ممنوع، ممنوع تشوف من إنسان من بعيد تحكم عليه، لا، ما يدريك. يا إخواني، ابن عطاء الله السكندري يقول: رب معصية أورثت ذلا فأدخلت الجنة، ورب طاعة أورثت كبرا فأدخلت النار. شو يعني؟ يعني يمكن إنسان أنت شايفه بالطريق عصى الله فحكمت عليه من داخلك أنه في النار، لكنه بعد المعصية بكى وتاب، وأورثته المعصية ذلا فعاد لبيته تائبا، فمات بعد المعصية فأدخله الله الجنة لتوبته القلبية. ورب طائع خارج من المسجد تكبر فقال: أنا صليت، أنا قمت، أنا فعلت، فأورثته كبرا فمات فدخل النار وما يدريك. أوقف الله جل جلاله الرجلا فقال جل جلاله للطائع: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت على ما في يدي قديرا أم كنت بي عليما؟ لقد أحبطت عملك وغفرت لفلان. خذوا هذا إلى الجنة وهذا إلى النيران. ليش؟ لأنه تدخل في صفات الجلال. لا أريد أن أطيل في موضوع صفات الجمال والجلال، فكل ما نتكلم عنه في خطبنا ودروسنا يتعلق بهذين النوعين من الصفات، إنما أريد أن أركز على مسألة. أيها الأحبة في الله، من أعظم الصفات التي جبلت عليها النفس هي الذنب الأول الذي أخرج إبليس من الجنة، والذنب الأول الذي عصي الله جل جلاله به، وهو قوله: أنا. وهذه الأنا لخطورتها، خطورتها تكمن في أنها تتدخل في صفات الجلال، الذي يحق له أن يقول أنا، الذي يحق له الكبر، الذي يحق له الجلال، الذي يحق له أن لا يراه أحد، فقط هو الله. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. قال موسى: أرني أراك. قال: لن تراني. هذه الصفة إذا بدأ الإنسان في الحياة يتصف بها فهي جد خطيرة، وهي صفة من صفات الملك. ماذا أعني بها؟ صفة الاعتزال عن الناس، صفة البعد عن الناس، صفة البعد عن العامة، صفة الاختفاء، خاصة في هذه الظروف. ينشأ عند البعض مفهوم، وللأسف يزينه أحيانا الشيطان بمفهوم ديني، إنه هاي الفتن اللي نحن عايشين فيها الأصل والشغل فيها الصحيح إنك تعتزل كل الناس وأبقى وحدي في بيتي في عملي، لا أرضى أن أخالط الناس ولا أكون مع الناس. وهذه الصفة يا إخواني في الله هي بداية صفة الكبر. شوف أنت على سبيل المثال، تلاقي واحد بتكون كل يوم بالمسجد وبيحضر معك وعادي مثل باقي الناس، إذا تنصب منصبا صار شي مسؤول، شي نائب، شي وزير، شي صاحب مدير شركة كبيرة، فنان إلى غير ذلك، صار مشهور واسمه معروف بين الناس وصوره تعلق وغير ذلك، ما عادش يجي على المسجد. تزوره يا فلان، ما السبب؟ لسان حاله، ما بقول لك إياه، يعني لسان حاله بقول لك ما عادش لايقة، يعني ما عادش ظابطة، ما عادش يقبل يكون مع أي إنسان. قبل كان يمشي مشي بالطريق يسلم على الناس وتسلم على الناس، هلا ما بيقبل أن يكون راكب بالسيارة ولا يراه فيها أحد، وموكب إلى غير ذلك، ما بده يمر بين الناس يسلم على الناس سلم على الناس. هذه الصفة عندما تبدأ تنشأ بالإنسان هنالك مرض نفسي، كلما ازداد حب البعد عن الناس كلما علامة الكبر الداخلي بدأت تظهر، فانتبه. لذلك سيد من اتصف بصفات الجمال لله جل جلاله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان لأحد حق في أن يعتزل، إن كان لأحد حق في أن يترك الناس، إن يكون له منصب ومقام وما حدا يقدر يفوت عليه إلا بأوقات محددة ومواعيد محددة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس تطلع على حياته بتلاقي غير ذلك كليا. أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المشي، وكان يكره الركوب، وكان يركب عند الضرورة، وهذه سنة الأنبياء. قال جل جلاله عنهم في القرآن: يمشون في الأسواق. وقالوا: ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طب رسول الله ما خلي الشباب هن يرتبوا لك أمورك، أنت ما تنزل ما تمشي؟ لا، لا، الذي لا يريد أن يمشي بين الناس، يتجول بين الناس، يطرق أبواب الناس، يدخل الأسواق، يدخل المقاهي، هنالك شيء داخلي يمنعك، اكسره، اكسر ذلك الحاجز. رسول الله عليه الصلاة والسلام بيدخل السوق ومع الصحابة عم يمشوا مشي، يقول: يا هذا، ما هذا الماء؟ ماشي، وادي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسلم على هذا وينصح هذا. أخذ مرة الشاة الميتة التي لها رائحة كريهة وقعد ينبه الصحابة، هو ماشي بالطريق، بعدين هو ماشي بالطريق بيسلم على كل الناس وبيسلم عليه كل الناس. ومن علامات الكبر والبعد ألا تسلم إلا على من تعرف. واليوم إذا بتسلم على واحد ما بتعرفه يقولك: بس عفوا، أنت عارفني؟ لا، بعتذر منك، مسحوب السلام، لا ما بعرفك، كيف عم تسلم عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان، من علامات آخر الزمان أنه لا يسلم الواحد إلا على من يعرف. ومين اللي بيسلم على كل الناس؟ ومين اللي بيفرح إذا سلموا على الناس؟ متواضع، اللي فيه عنده مرض الاعتزال ومرض العزلة بينعز إذا حدا سلم عليه، وما بيسلم على أحد لأنه ما تعود أن يخوض في بحر الناس، ما تعود أن يكون مع غبراء الناس ومع عوام الناس. وبتجي الجارية بمقام النبوة، بتجي بتقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أكلمك، عندي مشكلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام جاهز، شو عندك؟ وين بتحب نمشي؟ جارية أي طريق هون بتمشى أنا وياك. فأتمشى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحكي له، هو يسمع منها بعدين يجاوبها بعدين يكمل يمشي. ولد كبير صغير، غني فقير، صاحب منصب مش صاحب منصب، بعدين خفف على الصحابة قالوا يا عمي ما حدا يعمل لها المقام الكبير. إذا دعيت إلى كراع لأجبت. عمي إذا بدك تعزمني ما تعمل حسابك شو بدي أعمل للنبي عليه الصلاة والسلام وشو الطعام اللي بدي أطبخه. إذا عندك أعزك الله إجر رجل غنمة وبتعزمني عليها بيجي، هذا كراع لكراعين يعني. لو دعاني أحدكم إلى كراع لأجبت، إنما أنا مثل الناس، مين بده يعزمني على أي كوباية شاي بقبل؟ عزيمة كبيرة صغيرة، غني فقير، معروف مش معروف، أقبلوا دعوته أتي إليه. وإذا سلم عليه أحد هو يبقى ينظر إليه ومادا يده بين يديه لا ينزعها حتى ينزعها الطرف الآخر. وإذا دخل الرجل الأعرابي على المسجد فطلع على الأعراب وطلع على الصحابة قال أيكم محمد؟ أيكم رسول الله؟ طبعا هذه فيها مسألتين، مسألة أولى تواضعه والمسألة الثانية تشبه الصحابة فيه، نفس ثيابه نفس لحيته نفس عمامته نفس شكله. فاللي ما بكون شايف النبي عليه الصلاة والسلام من قبل يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ركب النبي عليه الصلاة والسلام وما كان ماشي، إذا ركب ما في شوف حدا اللي يركبه معه. لطالما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه الصغير والكبير والغني والفقير. شو إذا ربنا أنعم عليك وأكرمك وعندك سيارة، وخاصة بهالأزمات اللي الناس كلها عم تمشي فيها، شو المانع تطلع هالناس؟ هذا من تواضعك إنك توقف لفلان وعلا لا ما عرفوش، لا لا ربك أعلم شو بيشتغل، شو بيشتغل، شو هو ومن هو، من أنت؟ إذا أنعم الله عليك بشيء من متاع الدنيا تستحقر الناس؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف خلفه على الدابة، على الحمار، على الفرس، على الجمل، أعزكم الله، الصغير والفقير، وأحيانا يمشي في الأمام وأحيانا يمشي في الخلف وأحيانا هو يجر. وما يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. تخيل عامل النبي عليه الصلاة والسلام عزيمة للصحابة عند زوجته زينب رضي الله عنها، ولا عائشة رضي الله عنها بتسمع بالخبر، وزينب محضرة الطعام وحطت الأكل بالصحون بدت أدمه. فعائشة رضي الله عنها بتبعت الجارية اللي عندها وبتقول لك تكسري للصحن. فتخيل أنت تكون في هذا الموقف، عازم الضيوف لعندك في البيت، وتأتي الزوجة تأخذ الصحن وأمامك تكسره، شو بصير يا شباب؟ شو اللي بينكسر بعدين؟ تخيل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل وعم يضحك على الأرض، بصير يلوم شقف الزجاج ويقول لمن عنده كلوا كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم رضي الله عنها. بعدين عائشة أسرها خلق النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت شو أعمل يا رسول الله؟ قال أعطيها بدل الصفحة بصفحة أخرى، بدل الصحفة بصحفة أخرى، يعني بدل الصحن أعطيها صحن ثاني وخلص الموضوع. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، يعني ملك، يعني حوله عمر وأبو بكر وكبار الصحابة والسيوف والجيش، ويجي الحبر اليهودي اللي يا طالما سمعنا القصة يشده من الجبة وتعلم الجبة على رقبته، تعلم الجبة على الرقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بدل ما هو اللي يغضب، سيدنا عمر يوم يغضب ويأمره بنزع اليد قبل أن يطير العنق، ويقول لولا أني أخاف على رسول الله لقطعت عنقك. وبدل ما النبي عليه الصلاة والسلام يحاسبه ويحاسب عمر، روح يا عمر أعطيه حقه وزيده، يا رسول الله مش أنا اللي هو اللي غلط، أعطيه حقه وزيده. ليش؟ لأنه من صفته أنه لا يغضب لنفسه، مثل الناس. فيخواني في الله، الذي أريد أن أذكر به نفسي وإياكم، أننا عبيد، أننا من قطرة ماء، أننا من ماء مهين، أننا بشر، أننا نمرض، أننا نتألم، أنه يخرج لنا روائح كريهة، أننا ندخل الخلاء، أننا ضعفاء، نأكل ونشرب ونجوع ونعطش وننعس ونمرض ونضعف ونهرم ونكبر ونموت، فلما الكبر؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. المتواضع ما بتستطيع إلا يدخل حبه بقلبك، والمتكبر لا تستطيع إلا يدخل بغضه في قلبك. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم هذه الصفة من صفات الجمال، من صفات سيد الجمال محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: تأتيكم أمداد اليمن فيهم رجل اسمه أويس بن عامر القرني، هو رجل بار بأمه، اسألوه أن يدعو لكم، فدعاؤه مستجاب. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واستلم عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة. فكان ينتظر عمر رضي الله تعالى عنه ليقينه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف اليمن. فكلما جاء وفد من اليمن إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، يأتيهم عمر سائلا: أفيكم أويس؟ قالوا: لا. حتى جاء الوفد الذي فيه أويس، فجاء إليهم عمر فقال: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم. قالوا: أين هو؟ قال: أين هو؟ قال: مع الدواب. يعني بس عم بدير باله على الماشية اللي عنا، على الدواب اللي جينا فيها ركبين. راح لعنده سيدنا عمر، سلم عليه، قال له: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: أنا عمر. قال: عمر أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: أطلب منك أن تدعو الله لي. قال: أنا أدعو لك؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تأتيكم أمداد اليمن فيهم أويس ابن عامر القرني، له أم هو بار بها، اسألوه أن يدعو لكم، فدعاؤه مستجاب. فبكى أويس، بكى بكاء شديدا. قال: يا عمر استر عليه، بس استرني. دعا له، قال: يا أويس أكتب لك إلى الكوفة؟ قال: أين تذهب بعد مكة؟ قال: إلى الكوفة. قال: أكتب لك إلى والي الكوفة رسالة من عمر، من أمير المؤمنين، بأدمك، يعمل لك مكان خاص، بيقضي لك حوائجك، عندك شيء بالكوفة بخلص لك إياه. يا أويس أكتب لك إلى والي الكوفة. قال: لا يا عمر. قال: لما؟ اسمع. قال: أحب أن أكون مع غبراء الناس. لا لا لا، خليني مش معروف يا عمر، الله يرضى عليك، ولا هاي الست نفوس بتخرب. خليني مع الناس، خليني مع العوام، ما تعمل لي مقام خاص، أحب أن أكون مع غبراء الناس. فتركه عمر. وصل إلى الكوفة، تسربت الأخبار. طبعا عمر وراح بنفسه عند أويس، الناس حتسأل حتعرف، وده حديث منتشر بين الصحابة. فجاء والي الكوفة وطلب من أويس نفس الطلب، فقال: من الذي أخبرك؟ من الذي أخبرك؟ فأخبره أنه بلغه الخبر الذي حدث بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: إذن لي بركعتين. ففي بعض الروايات يقول تقول صلى أويس رضي الله تعالى عنه ثم سجد فقال اللهم إن هذا كان بيني وبينك ولا أحب أن يفتضح أمري فبما أنه قد افتضح أمري اقبض روحي إليك. فمات رضي الله عنه. ليش؟ شو اللي زعلك يا أويس؟ شو المشكلة إذا أمت والناس صارت تجي لعندك وتطلب منك الدعاء؟ قال لا، تخرب النفس. وإذا خربت النفس خربت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طيب شيخ، في عندك وسائل عملية اتدربنا فيها ونتدرب فيها كيف أخرج من الأنا؟ أيها الأحبة في الله، لم أجد أنا عن نفسي شخصيا، أنتوا بتعرفوا مرض الإمامة والخطابة مرض، أنا بالنسبة إلي مرض، خطيب وإمام ومسجد وغير ذلك، وهذا مبتلى به كل أئمة والخطباء إلى غير ذلك من المناصب، هذا مثال بس. أعظم ما وجدته علاج لهذه النفس الذي يقوم به إخوانكم في الدعوة إلى الله بمنهج الجولات والزيارات، بالذات الجولات العمومية، بالذات الزيارات غير الخصوصية، يعني التي ليس فيها موعد مسبق مع أحد تعرفه ويعرفك ينتظرك ليستقبلك، الدخول للمقاهي والشوارع والأسواق والنزول للناس، هذا يحطم النفس، يحطم الأنا. فالذي يحافظ على الجولات يوميا والزيارات والخوض في بحر الناس، الله تعالى يرزقه نفسا محمدية. سيدنا جابر يقول كما في الطبري بسند صحيح، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتجول علينا في الأسواق، يدعو الناس، يذكر الناس، هذا يسمعه، هذا يرده، هذا يستقبله، هذا يطوه، هذا يضحك بوجهه، وهذا يعبس بوجهه. وما قصة الطائف عنكم ببعيد، وما قصة الطائف بالتي نسيناها؟ قصة الطائف هي القصة العملية لمنهج سيد البرية صلى الله عليه وسلم في تحطيم تلك النفس البشرية وخروجها من الأنا. وهذا يا إخواني إذا بدكم مش منهج إخوانكم في الدعوة، لا لا لا، هذه مشكلة فهم بعض الناس، الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا منهج الأنبياء، والذي لا يعرف فليقرأ القرآن، فليقرأ سورة نوح، فليقرأ قوله تعالى إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فليقرأ قصة موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فليقرأ قصة موسى مع فرعون. فليقرأ قصة إبراهيم مع النمرود. فليقرأ قصة إبراهيم مع قومه. فليقرأ قصص الأنبياء وليعلم أن هذا منهج الأنبياء. فهذا ما أدعو به إخواني، مسجدنا المبارك بفضل الله جل جلاله قائم على هذا الأمر يوميا بين المغرب والعشاء، ويوم خاص في الأسبوع تقوم الجولات في مسجدنا وفي مسجد آخر، مساجد أخرى، أين أنت منها؟ من كم سنة تسمع هذا؟ متى تقول أنا أريد أن أشارك؟ أنا أريد أن أجرب؟ أنا أريد أن أحرك الأقدام في سبيل الله؟ ما الذي يمنعك؟ أنا أقول لك الذي يمنعنا نفسنا، ولابد أن تعلم أيها الحبيب أن هذه النفس البشرية إن لم تقمعها وإن لم تعالجها فلا بد أن نعلم أنها ستؤدي بنا إلى الهلاك، نسأل الله تعالى السلامة. نعمة الله علينا أن هيأ لنا بيئة نشارك بها ونقوم بهذه الأعمال حتى نربي أنفسنا على صفات سيد الجمال محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا.